بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب التشهد في الصلاة. التشهد في الصلاة معروف، وسمي تشهدا لأن فيه ذكر الشهادتين. اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب كالصبح والنوافل، فليس فيها إلا تشهد واحد. يعني الصلاة ذات ركعتين ليس فيها إلا تشهد واحد، والتشهد هو الذي يقال له اختصارا بالتحيات لأنها مبتدأة بالتحيات. قال: وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعة ففيها تشهدان أول وثان، ويتصور في حق المسبوق ثلاث تشهدات، ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربع تشهدات. يعني هذا يحصل لما يجد يأتي المأموم، يجد الإمام في الركعة الثانية جالسا فيجد اسمعه ولا تحسب له. قال: مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية، باعتبار إذا أدركه بعد الركوع لن تحسب له تلك ركعة، فيتابعه في التشهد الأول والثاني ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة، فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه، فيصلي ركعة ويتشهد عقبها لأنها ثانيته، ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقبها. ففي هذه الحال يكون المأموم قد صلى وأتى بأربع تشهدات. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: أما إذا صلى نافلة فنوى أكثر من أربع ركعات بأن نوى مئة ركعة، فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين فيصلي ما نواه إلا ركعتين ويتشهد، ثم يأتي بالركعتين ويتشهد التشهد الثاني ويسلم. طبعا هذا لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هكذا بهذا الطول. قال جماعة من أصحابنا، أي قال جماعة من المجتهدين في مذهب الشافعية: لا يجوز أن يزيد على تشهدين، ولا يجوز أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة، فإن زاد على تشهدين أو كان بينهما أكثر من ركعتين بطلت صلاته. عبارة أنه قد أتى بعبادة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: يجوز أن يتشهد في كل ركعة، والأصح في ذكر قول ثم ذكر قول آخر الذي يخالفه، قال والأصح، يعني الراجح في هذا. النووي لما يذكر قولين للشافعي لا يقول الأصح، يقول الأظهر حينما يرجح، لكنه لما يأتي بأقوال المجتهدين من المذهب ماذا يقول؟ يقول الأصح. فقال هنا: والأصح جوازه في كل ركعتين، أنه جائز عند كل ركعتين لا في كل ركعة، والله أعلم، لأنه لم يرد في كل ركعة. قال: وأعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وسنة عند أبي حنيفة ومالك، وأما التشهد الأول فسنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين، وواجب عند أحمد، فلو تركه عند الشافعي صحت صلاته، يعني لو تركه عمدا صحت صلاته، ولو تركه ساهيا سجد للسهو. يقول: فلو تركه عند الشافعي صحت صلاته، ولكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا، والله أعلم. فصل، وهذا الفصل في ذكر الاختلاف في ألفاظ التشهد والثابت منها. وأما لفظ التشهد، لاعتبار أن الإنسان حينما يؤدي العبادة يؤديها بإخلاص الله ويؤديها متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما لفظ التشهد فثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تشهدات، أحدها رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا التشهد ابن مسعود هو الذي اختاره البخاري ولم يذكر غيره. التحيات لله، طبعا معنى التحيات هو العظمة والسلطان والملك والبقاء لله تعالى. والصلوات، هذه الصلوات تكون لله، لا يصلى إلا لله، فالصلوات فرضها ونفلها لله. والطيبات، جميع الأعمال الطيبة، فربنا طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وتأمل أخي الكريم كيف أننا قد بدأنا بحق الله ثم بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى السلام عليك أيها النبي هو دعاء بالسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم ولدينه ولسنته وللشريعة التي جاء بها، وكذلك يشمل الدعاء لجسده، ويشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. ولذا أنتم تعلمون أن دعاء الأنبياء يوم القيامة: اللهم سلم سلم. ووجدت من المصلي أنه كلما صلى تأمل معنى ما يقول السلام عليك، ويؤتى بعليك، حتى أن الإنسان يتدبر ويتأمل ما يدعو به. أيها النبي، فربنا جل جلاله قد أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وقد أكرمه بالرسالة، وجعله خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. ورحمة الله، من منا يستغني عن رحمة الله؟ وإذا كان الطير لا يفتح جناحيه إلا برحمة من عند الله تعالى، فنحن نرجو رحمة الله في كل لحظة. وبركاته، البركة والعطاء والخير من الله تعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالدعاء بالسلامة وبالرحمة وبالبركة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تذكير بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ إن كل مخلوق مفتقر إلى رحمة الله تعالى، وحاجات الإنسان لا تنقطع في حياته حتى مماته، بل بعد مماته. وربنا قد جعل الأرض لنا كفاتا أحياء وأمواتا، وربنا قال عن الإنسان: ثم أماته فأقبره. في الإنسان يفتقر إلى الله في كل لحظة، في حياته وبعد مماته. ففي أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم يستذكر المرء عظمة الخالق سبحانه وتعالى. حق الله أولا، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، ثم يأتي حق النفس، وهو أننا ندعو لأنفسنا بالسلام من جميع الآفات في الأبدان وفي القلوب وفي البيوت وفي غيرها في الدنيا وفي الآخرة، دعاء للنفس بالسلامة. ولذلك سميت الجنة دار السلام، لأن السلام والأمان الكامل في الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الدعاء لجميع عباد الله الصالحين. وأنت قد يقول لك قائل: ادعو الله لي، فقل له: كن من عباد الله الصالحين، تلك دعوات المسلمين أجمعين. فهنا ينبغي على الإنسان أن يسعى أن يكون رجلا صالحا حتى ينال الدعوات وينتفع منها. ثانيا على المصلي أن يستر أنه حينما يدعو بهذا الدعاء فإن دعاءه يصيب جميع الصالحين في الأرض وفي السماء، فهذا باب عظيم من أعظم أبواب الحسنات. فينبغي على المرء أن يتفكر فيما يقول. بعد هذا أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، والقلب يعقد على هذا عقدا جازما كالشيء المشاهد. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق سوى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد لله تعالى وهو رسوله، ولما نقول رسوله فهو نبيه، لأن كلمة الرسول تشمل هذا وهذا. لما أورده النووي قال: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الصحيحان هما أصح الكتب، وصحيح البخاري هو الكتاب الأول بعد القرآن الكريم، وصحيح مسلم من الكتب العظيمة المهمة، ومسلم تلميذ البخاري وخريجه. إذن هذا حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري في صحيحه واعتمده، وهذا هو المعتمد. الثاني رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أخرى، وابن عباس نقل علما غزيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحيات المباركات، التحيات جمع تحية، وهي قلنا العظمة والملك والسلطان والبقاء. المباركات، إذن هذا يعني هذه التحية والتحية جميعها المباركة، المباركات، الصلوات الطيبات لله، جميع هذه الأعمال لله تعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رواه مسلم في صحيحه. لما البخاري لم يعب حديث ابن عباس، ولكنه اعتمد على حديث ابن مسعود لأن أصحاب ابن مسعود لم يختلفوا فيه، فجعله هو المعتمد. الثالث رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبو موسى قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقليم من أقاليم اليمن. نسأل الله أن يحفظ اليمن وأهلها، وأن يدفع الله عنهم القتل، وأن يجعل الله الرحمة عليهم. اللهم أطعم جوعتهم يا أرحم الراحمين، اللهم أطعم جوعتهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكسهم يا أرحم الراحمين، اللهم ادفع القتل وارفع القتل عن أمة الإسلام، وأعد اليمن سعيدا كما كان. نعم. الثالث رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا تأملوا أن حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات صارت معروفة، وحديث ابن عباس التحيات المباركات والصلوات الطيبات، وحديث أبي موسى الأشعري التحيات الطيبات والصلوات لله. ولذلك العطف يقتضي المغايرة، فالتحيات جمع تحية، والصلوات هي صلاة الفريضة والنافلة، والطيبات أي جميع الأعمال. فحديث ابن مسعود أشمل من حيث المعنى، ولذا النووي قد قدمه على غيره. والحديث الذي يكون في الصحيحين متفق عليه أقوى من الحديث الذي في أحد الصحيحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه مسلم في صحيحه، أي رواه الإمام مسلم في صحيحه، ومكانة صحيح الإمام مسلم هي مكانة عظيمة. قال وروينا في سنن البيهقي بإسناد جيد. طبعا البيهقي وفاته 458، لما يقول وروينا أي روى لنا شيوخنا بالإسناد بإسناد جيد عن القاسم قال علمتني عائشة. هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، توفي عام 600، فهو جليل ابن جليل ابن جليل، وله أقوال عظيمة. ولما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز قالوا ستنطق العذراء، كان رجلا كريما شهما طيبا، وهو الذي حث على طلب العلم وحذر من التقول على الله تعالى بغير علم، قال لأن ألقى الله جاهلا أحب إلي من أن ألقاه متقولا عليه. ولذا كان التقول على الله بغير علم أمر خطير جدا. قال علمتني عائشة رضي الله عنها قالت هذا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، حديث أبي موسى، حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن الكتاب لما يكون في الكتب المتأخرة، الخبر الذي يكون في الكتب المتأخرة ليست قوته كقوة الحديث الذي في الكتب المتقدمة. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه فيها عطف تشبه حديث ابن مسعود. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في هذا فائدة حسنة، وهي أن تشهده صلى الله عليه وسلم بلفظ تشهدنا، فتكون هي متابعة موافقة. قال وروينا في موطأ مالك وسنن البيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عبد الرحمن ابن عبد القاري. طبعا لما نقول عبد نقول عبد القاري، قل ابن عبد بالقطع منون، القاري نسبة إلى قبيلة القارة، وهو بتشديد الياء القاري، طبعا هو بتشديد الراء وتشديد الياء، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله، أي الأعمال الزاكية وهي التي خلصت لله تعالى. ولذلك لا ينفع الإنسان إلا ما كان خالصا لله وابتغي به وجهه. الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وروينا في الموطأ وسنن البيهقي. طبعا لما يقال سنن البيهقي يراد السنن الكبرى. وغيرهما أيضا بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي رواية عنها في هذه الكتب، أي في هذه الكتب المذكورة الموطأ والسنن الكبرى البيهقي، التحيات الصلوات الطيبات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف هذا الدعاء لا نستغني منه، لا نستغني أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا المؤمنين. وروينا في الموطأ وسنن البيهقي أيضا بالإسناد الصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى من أصح الأسانيد ويسمى بسلسلة الذهب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول بسم الله. هنا ذكرت التسمية، وذكر التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بثابت، وجاء من رواية أيمن بن نابل وأيضا ليس بثابت، وقد استوفيناه في كتابنا الجامع في العلل. التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي، هنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله، والله أعلم. إذن هذا يروى عن عبد الله ابن عمر هكذا، وأمر التسمية لا يصح. فهذه أنواع من التشهد. قال البيهقي: والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث: حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى. هذا كلام البيهقي. طبعا البيهقي ممن ماز به أنه يتكلم عن الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وهو ينتفع من الدارقطني وغير الدارقطني، وهو عالم صاحب أصالة وصاحب نقد. وقال غيره: الثلاثة صحيحة وأصحها حديث ابن مسعود. طبعا حديث ابن مسعود متفق عليه، والبقية ليس متفقا عليها، فأجودها وأعلاها حديث ابن مسعود مع صحة حديث أبي موسى وصحة حديث ابن عباس. يقول: واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد شاء من هذه المذكورات، ما دام أن هذه جميع أن هذه وهي صحيحة، يتشهد الإنسان بأي شيء شاء منها. لكن ما الذي اختار البخاري؟ اختار البخاري حديث عبد الله بن مسعود، هكذا نص عليه إمامنا الشافعي. الإمام الشافعي ألف كتابه العظيم الأم، فتجد أقواله في هذا الكتاب مفصلة لأمور الفقه. هكذا نص عليه إمامنا الشافعي وغيره من العلماء رضي الله عنهم. من يكثر من قراءة كتب الإمام النووي يتأدب بأدب العلم والعلماء. وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات، هذا اختيار الشافعي، اعتبر أنها زيادة وأن الخبر صحيح فهي أفضل من غيرها لما فيها من الزيادة. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله: ولكون الأمر فيها على السعة والتخير اختلفت ألفاظ الرواة، والله أعلم. يعني لما اختلف بعض الرواة في حديث أبي موسى أو في حديث ابن عباس لأن الأمر فيه السعة، هنا يبين لك لماذا. نحن لما تكلمنا عن رواية ابن مسعود قلنا اختارها البخاري لأن ليس فيها اختلاف، وهنا بدأ قد يقول قائل: إذن ما الاختلاف الذي في حديث ابن عباس وفي حديث أبي موسى؟ جاء في النص من الشافعي لأن الأمر فيه سعة قد حصل فيه بعض التفاوت والتقديم والتأخير. فصل، وهذا فصل في بيان حكم من اقتصر على بعض ألفاظ التشهد. طبعا النووي في المجموع في كتابه اللي هو متن المنهاج يعني بين ما الواجب الذي فقط واجب، يعني العلماء يذكرون في صفة الصلاة الصفة الأكمل ثم الصفة الواجبة، وكذلك في التشهد ذكروا ما هو الجزء الواجب من التشهد. يقول: الاختيار أن يأتي بتشهد من الثلاثة الأول بكماله، يعني أفضل شيء أن يأتي بواحد من هذه الثلاثة الأول. فلو حذف بعضه فهل يجزئه؟ يعني لو حذف بعض واحد أتى بواحد وحذف شيئا هل يجزئه؟ قال فيه تفصيل: فاعلم أن لفظ المباركات والصلوات والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهد، فلو حذفها كلها واقتصر على قوله التحيات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره أجزأه، وهذا لا خلاف فيه عندنا. وأما باقي الألفاظ من قوله السلام عليك أيها النبي إلى آخره فواجب لا يجوز حذف شيء إلا لفظ ورحمة الله وبركاته. ففيهما ثلاثة أوجه لأصحابنا، اختلف المجتهدون في المذهب في من حذفها. يقول أصحها لا يجوز حذف واحدة منها، وهذا هو الذي يقتضيه الدليل لاتفاق الأحاديث عليها، باعتبار أن الأحاديث قد جاءت بذكر ورحمة الله وبركاته. يقول والثاني يجوز حذفهما باعتبار أنها سنة حتى وإن جاءت متفقة في الأحاديث. يقول والثالث يجوز حذف وبركاته دون ورحمة الله. وقال أبو العباس ابن سريج من أصحابنا، هذا من أئمة الشافعية المجتهدين، يجوز أن يقتصر على قوله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام على عباد الله الصالحين، باعتبار أن السلام تغني عن السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول أما لفظ السلام فأكثر الروايات السلام عليك أيها النبي، وكذا السلام علينا بالألف واللام فيهما، وفي بعض الروايات سلام بحذفهما فيهما. قال أصحابنا كلاهما جائز، ولكن الأفضل السلام بالألف واللام لكونه الأكثر ولما فيه من الزيادة والاحتياط. وأما التسمية قبل التحيات باعتبار أنه قد ساق هذا على ابن عمر، فقد روينا حديثا مرفوعا في سنن النسائي والبيهقي وغيرهما بإثباتها، وقد تقدم إثباتها في تشهد ابن عمر، لكن قال البخاري والنسائي وغيرهما من أئمة الحج، في البخاري إمام الناقد والنسائي إمام في العلل، إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو المختار، أنها غير ثابتة. ومن كانت لديه سعة من الزمن والوقت فليرجع إلى كتابنا الجامع في العلل، فقد جليت المسألة. فلهذا قال جمهور أصحابنا لا تستحب التسمية. لماذا لا تستحب؟ لأنها غير ثابتة. ولكن أنت لما يأتيك خبر من الأخبار تنظر إلى صحته وتنظر إلى مدى توافقه مع هذه المسألة. وقال بعض أصحابنا تستحب، والمختار أنه لا يأتي بها، هذا هو الصحيح لعدم الصحة، لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يرووها. فصل، طبعا هذا الفصل في بيان حكم ترتيب ألفاظ التشهد. اعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار. لما يقول على المذهب الصحيح المختار، هناك قول آخر يقول لا يجوز ولا يصح. جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، أقوى شيء ما نص عليه الشافعي في مؤلفاته. وقد أجاد وأحسن الشافعي علينا وعليه رحمة الله في التصنيف، ولذلك الإمام الشافعي هو مثال للمبدعين من المصنفين. وقيل لا يجوز كألفاظ الفاتحة، باعتبار أن سورة الفاتحة لا يجوز التقديم والتأخير بها، فبعضهم قال في التشهد لا يجوز التقديم والتأخير. ويدل للجواز، هنا علمت كيفية الاستنباط، قال ويدل للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات وتأخيره في بعضها كما قدمنا. وأما الفاتحة فألفاظها وترتيبها معجز، طبعا سورة الفاتحة معجزة، أما الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها تحدي، ولا نتعبد الله تعالى بإعجازها، ونحن مكلفون ومطالبون أن نأتي بها كما هي. فألفاظها وترتيبها معجز، أي سورة الفاتحة، ولكن ربنا قد أعجز البشر عن أن يأتوا بسورة من هذا القرآن الكريم، والتحدي باقا ليومنا هذا وإلى يوم الدين. ولذا يجب علينا أن نبث بين الناس أن هذا القرآن لا بد من العمل به، وأن من لا يؤمن به فهو مطالب بأن يأتي بمثله فهو متحدى ولا شك أنه سيعجز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذه الآية الكريمة حينما نقرأها من سورة البقرة معناها علينا أن نبث على الناس هذه المعجزة وأن ندل الناس عليها، وذلك كثير من غير المسلمين لا يعلمون بهذا ولا يدرون بهذا، ونحن يحرم علينا أن نسكت، فلا بد علينا أن نبلغ رسالات الله تعالى. ولذلك القرآن نقرأه لأجل العمل به. ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية، غير العربية يقال لها اللغة الأعجمية، هو في الحقيقة ليست أعجمية بمعنى أنه لا يصطح عن نفسه، ويصطح عن نفسه ويفهمه من يتكلم بلغته، لكن هكذا هي أعجمية على من لا يعرف لغته، فلا يجزئ للإنسان أن يأتي بالتحيات على ما يحفظ من لغته، إنما يأتي بها بلغة العرب. ومن لم يقدر تشهد بلسانه، يتشهد بلسانه في هذا الوقت، ويجب عليه أن يتعلم، ويتعلم هنا تعلمه واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام، مر في تكبيرة الإحرام أنه يكبر الله أكبر، ولا يحق له أن يقول غير هذا إلا إذا كان لا يستطيع، فيتأنى معه حتى يحفظ الله أكبر. أولاك لا، لن تجد مثل الله أكبر. أنا كنت مع أحد الأخوة الأتراك قبل مدة في راكب في سيارته، فقال الله بيوت، بيوت بمعنى كبير، فهنا أكبر تشمل معنى كبير وتشمل معنى أنه أكبر من كل كبير. فإذا معاني الكلمات العربية معاني سر وعظيمة. نعم. فصل، وهذا الفصل في بيان أن السنة في التشهد الإسرار. طبعا في القراءة نقرأ سورة الفاتحة ونقرأ السورة، أما التشهد فهو على سبيل إسرار، يسمع الرجل نفسه ولا يسمع من بجانبه. السنة في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك، هذا أمر مجمع عليه ويدل عليه من الحديث ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد، يعني لا يجهر به كما يجهر بسورة الفاتحة. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح. وإذا قال الصحابي من السنة كان بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول من السنة أي المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول والمتكلمين، فلو جهر به كره، طبعا كره باعتبار أنه قد خالف السنة، ولم تبطل صلاته باعتبار أنها ليس من بطلات الصلاة، ولا يسجد للسهو، يعني لو فعله لا يسجد للسهو لا عامدا ولا ساهيا إذا جهر به، فليس كل خطأ يخطئ به المصلي يسجد فيه للسهو. لما ذكر التحيات وقد مرت معنا كاملة بحمد الله تعالى، جاء ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير، يعني هنا التشهد الأخير الذي بعده السلام، لو تركها فيه لم تصح صلاته باعتبار أنها واجبة وهي بمعنى ركن. ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، يعني لا تجب، قال: ولكن تستحب، وقال بعض أصحابنا تجب، يعني المهم أنه الصلاة على النبي واجبة. والأفضل أن يقول اللهم، طبعا اللهم معناها يا الله، وحذف يا النداء لأجل أن يتقدم اسم الجلالة ويعوض عن الياء بالميم التي هي للتعظيم. صل على محمد، هذا الصلاة على النبي أي طلب أن الله يرفع نبيه في الملأ الأعلى، يرفع ذكره في الملأ الأعلى. وهي من رحمة الله تعالى بنبيه أن يرفع ذكره. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. كل إنسان إذا كان أميا عيب عليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فأميته دلالة على صدق رسالته، فهي من علامات صدق رسالته، لأنه قد جاء بالقرآن الذي أعجز البشر وأعجز الجن، فدل على أنه كلام الله تعالى. وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: روينا هذه الكيفية في صحيحي البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله والله أعلم. طبعا أنا وددت من النووي أنه لو فعل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في التشهد حتى لا يأتينا بذكر قد أخذ من حديثين. يقول: والواجب منه اللهم صل على محمد، وإن شاء قال صلى الله على محمد، وإن شاء قال صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي. ولنا وجه أي رأي في المذهب أنه لا يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد، ولنا وجه أنه يجوز أن يقول وصلى الله على أحمد، ووجه أنه يقول صلى الله عليه والله أعلم. وأما التشهد فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. وهل تستحب التشهد الأول؟ قال: وأما التشهد الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. وهل تستحب، يعني هل يستحب أن الإنسان في التشهد الأول لما ينتهي من الشهادة بعدها يقول اللهم صل على محمد، هل يستحب؟ قال: فيه قولان. لما يقول فيه قولان معناه أن فيه قولين للشافعي نفسه. أصحهما تستحب، ولا تستحب الصلاة على الآل على الصحيح، يعني في التشهد الأول تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط بدون ذكر الآل. وقيل تستحب أي الصلاة أي ذكر الآل معطوفين. ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، هل يدعو الإنسان بالأدعية بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قال أصحابنا يكره، باعتبار هذا الموطن ليس موطن إطالة، ولذلك التورك لا يتورك في التشهد الأول، إنما يتورك في التشهد الأخير، لأن التشهد الأخير موطن إطالة والتشهد الأول ليس موطن إطالة. قال: لأنه مبني على التخفيف، يعني هذا الموطن من مواطن الصلاة مبني على التخفيف بخلاف التشهد الأخير والله أعلم. لما انتهى قال باب الدعاء بعد التشهد الأخير، هذا ما سنأخذه بمشيئة الله تعالى يوم الخميس. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في يومنا هذا، وأن يبارك لأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.